كويس الحمد لله يبقى في غلطة هنا في تصويبة هنا في سبحان الله أقول أنت تسمعني يا قال من أول ما قرأت ساعة ما بدأت البسملة وأنا قاعد أسمع قال والله لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا أنا كنت إيه جودت وحسنت حطيت الغنة في مكانها سبحان الله والعرب فطريين يعني إيه فطري اللغة عنده فطرية وذلك سوف نبشر الذين يصنعون مصيبة في أولادهم ويجعلوا اللغة الإنجليزية والفرنسية 98% و2% منهج اللغة العربية التعبان اللي هو المسكين المعلم مش قادر يعلمه هنا نقضي على جيل بأكمله طب أنا أقول لك اقتراح قول لزوجتك كده ممكن نتفق في وقفة عرفة ما هو وقفة عرفة وقفة صح ولا لا رجل من 30 سنة فضل واقف جنب الخيمة على حد في عرفة تعالى لا أبدا أبدا لغاية ما رديها عيني تعبت في أي حد ما تقول وقفة عرفة يا عم وقفة عرفة يعني هو فهمها أنها إيه لازم نقف يعني فوقفة عرفة اليوم روح لزوجتي أقول لها الولد عبد الرحمن ده عنده كم سنة عمره كام ربنا يحفظه عنده 8 سنوات الله يعني في الصف الثاني ولا الثالث نعم إيه رأيك أن إحنا نأخره 2 سنين كده ونجيب له محفظ يتم حفظ القرآن كله في 2 سنين وبعدين يبقى ألحق بالمدارس إن شاء الله تبقى تلحق أنت بأهلك إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله الاقتراح يعني من باب إيه تهدئة النفوس أنا أحب أهدي النفوس في وقفة عرفة فأنت بس اعملها إيه اعملها امتحان بسيط يعني عشان تعرف أن إحنا كم بعيدين عن الدين هي متصورة ورقص الشيخ ده عايش في الخيال ألا والكيمياء والفيزياء كمية مين ربنا يهدي كميتك لا اله الا الله الكيمياء بتاعتك اللي منفعلة المحاليل اللي فيها مش مظبوطة عايزة تضبط في المعمل لا ليه لان سبحان الله العظيم عالم هندي جليل في مجمع الفقه العلماء الهند اشرف يعني ان انا يعني لا ادانيهم علما ما شاء الله عليهم الله اكبر يعيب على المريدين الذي الولد او البنت اذا عبر العاشرة من اولادهم ولم يحفظ القرآن هو غير عربي هو غير عربي الولد اللي كمل 10 سنوات طب وابوها ابو 60 سنة نقول في ايه والحمد لله حافظ السورتين بتوع النهاردة بفضل الله من ساعة ما تولد ويقرأ به بفضل الله والله كان لي اخ صديق رئيس جامعة قلت له غير انا عايز احفظ القرآن قلت له عمرك كم سنة غير 57 قلت له حلو انا مش هطالب منك الا 5 ايات وكان عبقري كان مهندس عبقري الحقيقه 5 ايات كل يوم قال خلاص وهذا عهد ان شاء الله طبعا تقول الشيخ عمر بيقطع عهود وبتاع حضرتك ده يعني عهد الله يعني المهم الرجل احيل للتقاعد وجه يبشرني يقول الحمد لله ابشرك بشرطين بشاره احسن من الثانيه فانت قلت لنا في الدرس بالامس ان لما بلغ الرسول بقدوم جعفر كان لسه وراجع من غزوة ايه خيبر قال والله لا ادري بايهما افرح بنصرنا في خيبر ام بقدوم جعفر فيقول والله انا ما ادري بايهما افرح تقاعدت وسبت الادارة بتاع الجامعة والحاجات اللي مش ولا بد فيها وحفظت كتاب الله فانت هم في الاخر 50 سنة وحفظ فمش صعبة سهلة بس في نقطة حفظ القرآن عايز جنبه شوية امور اللسان اللي يطلع القرآن ده لا يغتاب احدا لا يغتاب وانا كنت يعني في دولة امس كده اول امس برخي محاضرة ثم انا من 72 لغاية بالميلادية لغاية 2014 كم سنة يعني نقول 42 سنة 42 سنة دول كنت متصدق بعرضي على الناس يعني اللي يغتبني يغتبني واللي يذم فيه يذم براحته توقفت في السنة قلت لا ان شاء الله انا لما اتصدق بعرضي على فاسق ولا فاجر انا يوم القيامة هلاقي عنده حسن ولا غيره مش هلاقي لو واحد كافر واحد بيخلي لله زوجة واولاد ويغتابون ياخد من يوم القيامة فانا اوقفت الصدقة مش تتصدق بعرضي على الملتزمين والملتزمات لان حسناتهم كثيرة خلاص الا يغتاب هو حر انا امسك في يوم القيامة ديني الدين خلاص وكل واحد حر بقى خلاص وفهمناه سليمان خلاص يعني اوقفنا الصدقة خلاص ما هبة رجعت في هبتي يا شيخ المهم فربنا يجعلنا من المتصدقين امين يا رب العالمين فأنا أعود إلى القضية وأقول

تعود المشكله بعد شهرين نفس القضيه. فالرسول عايز يخفف من الايه من حده امنا عائشه. يقول الم احدث بينك وبين الرجل منذ شهر؟ مش برضو يعني مش انا برضو اللي انا اللي يعني لا اله الا انت سبحانه. فانا اقول من امن المؤمنون منه على دينهم واعراضهم واموالهم. فالغيبه خطيره يا اخواننا بالله عليك. انت الان بفضل الله ان شاء الله ولم تكونوا انتم اغلبكم ان شاء الله صايمين باذن ربنا بس يتقبل منا ومنكم. عندك من الان للمغرب بس ان شاء الله بس احتمال اخذك انا ربع ساعه ان شاء الله الساعه الرابعه على ان شاء الله على ان بي سي هنتكلم عن مقاصد الحج الكبرى. مش في قناه اسمها ان بي سي؟ طيب يعني المهم يعني اي قناه. هل شوف هسالك سؤال ما تعيبش تقول ما تروحش المكان ده. هل يرى الطبيب الا عند المريض؟ انت شفت طبيب يروح عند واحد سليم البدن ولا يجي لحالاتي المريض؟ ايه ده شوف الضغط وشوف كده يعني سبحان الله. فيعني فهمناه سليمان. المهم علينا هم والله يمكن الاصحاء واحنا المرضى مين عارف يا سبحان الله. وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك يعني سبحان. كل الدعوة على ليلى. المهم يا سبحان الله هم المجانين ازاي كل يدعي وصلا بليلى. المهم سبحان الله انا عايزك من الان الى المغرب وقلت كده اقول ده السؤال مش كده انا كنت اسال سؤال. قل في نفسك مين من اقاربي ومعارفي الذي لم اغتابه؟ مش مين اللي اغتبتهم لن تذكرهم لا هم يعني لا مين اللي ايه اللي ما اغتبته؟ يبقى بقيه المعارف كلهم انت ايه اخدت راحتك تمام. طب الغيبه تكون فيها عشان احدد لك قبل ما نقوم يعني ان شاء الله ما هي الغيبه؟ قال تكون في البدن وفي الخلق وفي الثوب وفي الدار وفي الدابه. يقول الشيخ ختم الدرس النهارده ختام لا يعلمه الا الله. يعني ايه الكلام ده؟ فلان يا اخي فلان اللي معانا في المصلحه اللي في الطبق الرابع. قول له مين وكده نسيت اسمه في الحسابات. قول ايوه مين مين؟ يا استاذ اللي هو تقريبا متر وعشرين سنتي كده. قول له راجل عندنا واحد متر وعشرين. القزم ده لا لا مش باين مش باين كده. سبحان الله العلماء قالوا ايه؟ غيبه غيبه. لان القصير هذا يضايقه ان يصفه انسان بقصره. جبنا منين الكلام؟ الف من عندي. الرسول يقعد يقول ايه؟ صفيه كنت عندها البارحه وطبخت كذا وصنعت كذا ورتبت كذا. وصفيه دي من بيت يعني مولوده في فمها ملعقه من ذهب. ابوها زعيم اليهود ملياردير وهي متعوده على كيف تعمل الاكل كيف توضب لك كيف تضع الاكل. احنا عندنا العرب ما شاء الله يعني خد الحله زي ما هي خد يا استاذ ما تاكلش انت حر يعني سبحان الله اللي عايز ياكل ياكل. لكن لا هم ينظموا وينسخوا امال هم واخدين الاقتصاد العالم ازاي؟ المهم يعني فصفيه صفيه فغارت امنا عائشه. قالت حسبك من صفيه انها زي ما انت قلت على الرجل اللي في الطبق الرابع ده خلي بالك. قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت. هل ذكرت أمنا عائشة صفة؟ لكن ذكرت صفة معنوية وفيه غيبة بالإشارة مش بالكلام. قولي يا أخي فيه واحد عندنا في المصلحة دي أفاق يدخل على المدير كل يوم يعطيه قصيدة من قصائد امرئ القيس وقصيدة اعتذار من نبغ الذبياني ويفضل يمدح فيه يقول له بك نكون وبغيرك لا نكون. قل يا اخي احنا من نبي ربنا يهدي له حال والله يرضى عليك. انا مش عايز اقول ما تقوليش اسمه عشان ما يعني ما صغرش. فيجي الاخ ده اللي بتاع القصايد ده معدي من قدامه يبص لصاحبه انت بتعبط تستهبل ولا هو مفكر ان الملائكه نايمه ها وان الله زي ما يضحك علينا يعني يخادعون الله وهو خادعهم. اتخيل الغيبه بالنحنحه. عمرك شفت الغيبه بالنحنحه؟ هذه غيبه بالنحنحه كده انت مالك عندك زغطه في ولا حزوقه زي ما اخواننا الشام يقولوا عندك ايه؟ سبحان الله الغيبه مصيبه سبحان الله. وبعدين قال في بيته اروح بيته بقى يا عم ده ربنا مديه ما شاء الله من ولكن للاسف بيته اللي قاعد فيه وضيق ومش عارف الوجه اللي فيه والاغراض يا اخي انت مالك. العلماء الكبار نزورهم وكانوا والله سبحانه عن الباب يودعونا قل استروا ما رأيتم استروا ما رأيتم سبحان الله. بس والله الذي لا إله إلا له أنا كان لي ثلاث علماء كبار كنت يعني عندي الفخر

تمسك لسانها شوية على الأقل عن أهل زوجها على الأقل. سبحان الله، يمكن تكون يعني هذه الكلمات في ميزان حسناتك بنشرها. هذا كلام ينشر، لأن كلام لا مؤلف من عند عمر ولا من عند غيره، هذا كلام القرآن وكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن نكون من المسلمين الصادقين والمؤمنين الموقنين، وأن يتقبل لنا في هذا اليوم الكريم. ولا تنسونا من صالح الدعاء، نلقاكم في صلاة العيد إن شاء الله في الغد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.